أحاطني أحد الإخوان علما بوجود رجل في الحارة التي نسكنها يزعم أنه عالم، ولكن أشار لزملائه الذين يسكنون معه بالصلاة معه في المنزل دون الذهاب إلى المسجد بسبب كرهه لأئمة المساجد وقوله لا تجوز الصلاة وراءهم، وقال حتى الجمعة لا يصليها على حد زعمه، علما أنهم يشيرون يرون أنه يفسر القرآن ليلا ونهارا، فما الحل والعمل نحوه؟ لا بد أن يبين لها الحق ويشرح لها الحق ويطلب من العلم الذين حولها ومنها يتصلون حتى يشرحوا لها الحق وحتى يوضحوا لها الشبهة ويزيحوها عنه، فإن لم يقترح وفي العرب إلى ولاة الأمور حتى يطلع بالحق أو يوعد على البلاد حتى لا يشوش على الناس، فمن يعرف هذا يرضى يرفع أمره إذا لم يقرع أولا يأتي إليه الأخيار العلماء حتى يقنعوه حتى يتبحثوا معه ويزيحوا شبهته، فإذا ليس لها الشبهة لم يقر، فيجب أن يعامل بالقوة حتى يقرع بالحق ويصلي مع المسلمين، وإن كان الأمر غير ذلك أمكن إبعاثه إلى بلاده التي جاء منها ويراها على الحق، قد يكون هذا الإنسان عاشي على عبادة الأوثان والأصنام ويرى أن الأئمة المسائل الذي يدعو إلى توحيد الله ليسوا فيه فيصلى خلفهم، لأن كثيرا من عاش مع عبادة الأوثان وصار يرى عبادة الدزوي وعبادة الحسين حق، يرى أن من صلي في هذه المساجد ويقول اعبد الله وحده ولا تدعو مع الله إلها آخر لا يدع الحسين ولا الدزوي ولا ولا ولا ولا يرى هؤلاء وهمية فيصلى خلفهم لأنهم موحدون، ويرى أن الإمام الصالح هو الذي يعبد البدوي والحسين ويعبد غير الله، يرى هذا الغدري هو الموحد يصلى خلفه، هكذا ثلاثة نور على بعض الناس عيسى الله، فإن يبين لهذا حتى تبيع عنه الشبهة، فإما يبين غدري يهتدي الإسلام أو يتبين أنه معالج ولو قصد آخر منافق ويسد الناس على الحق ويبعد عن البلاد ويطلع عليه، فالذي يعرف هذا ينبغي أن يبين لنا أو يبين الهيئة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.